حكمه؟ عبد الله مسلم. نعم يبنى على ما يرفع به. وقول المعرفة كم يدخل تحته؟ معرفة قبل النداء ومعرفة بالنداء. فالمعرفة قبل النداء المفرد العلم، والمعرفة الذي بعد في حال النداء النكرة المقصودة المعرفة بالنداء. فقول المعرفة يدخل تحته قسمان: معرفة قبل النداء يا زيد يا عمرو يا خالد يا زينب، ومعرفة بالنداء النكرة المقصودة. وكله وكلاهما حكمه واحد، البناء على ما يرفع به. والمنادى المضاف ما حكمه يا أبا داود؟ المنادى المضاف ما حكمه؟ أحسنت، منصوب. يا غلام زيد، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا صاحب الرداء. نظيره في النصب ما شبه المضاف: يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه، يا رحيما بالعباد. إلا أنه ينون، والمضاف لا ينون. بسم الله. قال رحمه الله: وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، قولك يا غلام يا غلامي، وجوز فتح هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، والوقف بالهاء على غلامية كالوقف بالهاء على سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرة علاما. ذكر في هذه الأبيات حكم المنادى الاسم الصحيح، المنادى الاسم الصحيح المضاف إلى ياء المتكلم. فهذه الأربع الأبيات اشتملت على حكم الاسم الصحيح إذا نودي وأضيف إلى ياء المتكلم. فذكر فيه أربع لغات هنا، وزاد بعضهم لغتين، فيكون المجموع ست لغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. غلامي إذا أردت نداءه، إذا نودي غلامي، ونودي أيضا كذلك نحو غلامي، قومي، عبادي، يا عبادي. فهذه الألفاظ المضافة إلى ياء المتكلم إذا نوديت فكم لغة فيها؟ فذكر النحاة فيها ست لغات، أي الاسم إذا نودي إذا أضيف إلى ياء المتكلم ونودي فكم لغة فيه. فذكر النحاة فيه ست لغات: اللغة الأولى إثبات الياء ساكنة، يا غلامي. اللغة الأولى إثبات الياء ساكنة فتقول يا غلامي. اللغة الثانية إثباتها مفتوحة، يا غلامي، يا قومي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه اللغة الثانية إثبات الياء مفتوحة. الكلام كما سمعتم آنفا على المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم كم لغة فيه؟ فذكر النحاة فيه ست لغات: اللغة الأولى إثبات الياء التي أضيف إليها ساكنة، يا عبادي لا خوف عليكم، هذه اللغة الأولى. يا قومي، يا غلامي. اللغة الثانية إثبات الياء مفتوحة، إثبات الياء مفتوحة، يا غلامي، يا قومي. ومنه قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اللغة الثالثة حذف، اللغة الثالثة قلب الكسرة التي قبل الياء فتحة، قلب الكسرة التي قبل الياء، يا غلامي، هذه كسرة قبل الياء على الميم، قلبها فتحة أو نعم قلبها فتحة وقلب الألف قلب الياء ألفا. هذه اللغة الثالثة، قلب الكسرة التي قبل الياء فتحة وقلب الياء ألفا، يا غلاما. وقبل هذا، قبل هذه اللغة نأتي إلى اللغة الثانية وهي لغة الفتح، فتح الياء. هذه اللغة التي فيها فتح الياء يجوز عند الوقف الإتيان بها السكت معها، فتقول يا غلامية، يا غلامية، حفاظا على الفتحة. هذه اللغة الثانية التي فيها إثبات الياء مفتوحة يجوز فيها الإتيان بها السكت مع الوقف، فتقول يا غلامية، يا قومية، يا عبادية، حفاظا على الفتحة، حفاظا على هذه الفتحة. قال الناظم: والوقف بالهاء على غلامية كالوقف بالهاء على سلطانية، أي كما قالت العرب هلك عني سلطانية، كما في قوله سبحانه وتعالى هلك عني سلطانية. كذلك هنا أيضا في لغة فتح الياء، لغة فتح الياء يجوز لك عند الوقف أن تأتي بهاء السكت حفاظا على الفتحة، فتقول يا غلامية، يا غلامية، يا عبادية، يجوز وليس بواجب، يجوز من باب الجواز، كما فعلوا ذلك في نحو هلك عني سلطانية، فقالوا هذا كما قال الله سبحانه وتعالى والقرآن بلغة العرب هلك عني سلطانية. كذلك في النداء في لغة الفتح يجوز لك أن تصنع هذا، فتأتي به السكت حفاظا على الفتحة، فتقول ما سمعت يا غلامية. هذا بالنسبة للغة الثانية، زيادة عليها ما سمعته. اللغة الثالثة كما أشرنا إليها آنفا، قلب الكسرة التي قبل الياء فتحة وقلب الياء ألفا، يا غلاما، يا غلاما، يا عبادي، يا قومي، فتقلب الكسرة التي قبل الياء فتحة وتقلب الياء ألفا على القاعدة الصرفية، فتح ما قبلها وقلبت ألفا. فما إعراب يا غلامية، يا غلامية، يا غلامة، معذرة أنا قلت يا غلامية، لا، يا غلامة، يا عبادة، لأن قلب الألف ياء، قلب الياء ألفا، يا غلامة، ما في يا غلامية، لا، يا غلامة، يا عبادة، فتقلب الكسرة فتحة وتقلب الياء ألفا، فتقول يا غلامة. فعند من إعراب هذه اللغة؟ لأن اللغات الأولى سهلة، يا غلامي ويا غلامية، فتقول لي حرف نداء غلام منادى في اللغات الأولى، غلام منادى منصوب علامة نصبه لأنه مضاف، غلام المضاف تقدم حكمه معكم أنه ينصب، فإذا قلت يا غلامي اللي حرف نداء غلامي منادى منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة مناسبة وهي الكسرة، غلام مضاف الياء مضاف إليه، وهكذا في لغة الفتح يا غلامية. هذا واضح الإعراب، لكن أريد هذه اللغة الثالثة، يا غلاما، يا عبادة، يا قوما، فمن يعرب هذه اللغة؟ يا غلاما عند من آخر نريد؟ ها تفضل أخوان، لم نسألهم. نعم، يا حرف نداء وغلاما منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، هكذا تقول فتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه، هكذا الإعراب، غلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. فهذه الألف اسم لأنها منقلبة عن اسم، هذه الألف اسم منقلب عن اسم، فتقول على هذا نيا حرف نداء غلام منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. أما هذه الفتحة إنما هي أصلها كسرة، ما هي علامة إعراب، أصلها كسرة قلبت عن كسرة، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، وغلام مضاف على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، وغلام مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. هذا واضح. اللغة رقم كم هذه؟ ثالثة. طيب، اللغة الرابعة حذف الألف والاكتفاء بالفتحة، حذف الألف والاكتفاء بالفتحة، فتقول يا غلاما، يا غلام من غير ألف، وتقول في إعراب الياء حرف نداء وغلام منادى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة. غلام مضاف أنقصي من الياء حرف نداء وغلام منادى منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الألف على ما قبل الياء المنقلبة ألفا محذوفة، هكذا تعربه. اللغة الخامسة، كان ينبغي أن نأتي باللغة هذه الثالثة، قدر الله ما شاء فعل، أنك تحذف الياء وتكتفي عنها بالكسرة، هذه كانت تجعل في الترتيب الثالثة، تحذف الياء أصل النداء يا غلامي يا غلامي، فتحذف الياء وتكتفي بالكسرة فتقول يا غلامي يا غلامي من غير ياء. والإعراب واضح، أن يحرف نداء وغلام منادى منصوب عنه صفة مقدر على ما قبل الياء المحذوفة المجتزى عنها أو المكتفى عنها بالكسرة، المكتفى عنها بالكسرة. هذه اللغة الخامسة، تحذف الياء وتكتفي بالكسرة التي قبلها. اللغة الخامسة كانت تجعل الثالثة، تحذف الياء وتكتفي بالكسرة التي إيش قبلها فتقول يا غلامي من غير ياء، وإشباع يا غلامي ما في هذا، وإنما تحذف الياء وتكتفي بالكسرة فتقول يا غلامي، وهو منادى منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، على ما قبل الياء المحذوفة المكتفى عنها بالكسرة. فعلى هذا تجعل هذه اللغة الثالثة تقدم. فنرتب الآن، اللغة الأولى إثبات الياء ساكنة يا غلامي، اللغة الثانية إثبات الياء مفتوحة يا غلامي يا، وهذه اللغة يجوز معها الإتيان بها السكت عند الوقف حفاظا على الفتحة. اللغة الثالثة حذف الياء، اللغة الثالثة حذف الياء والاكتفاء عنها والاستغناء عنها بإيش أو الاكتفاء عنها بالكسرة يا غلامي. اللغة الرابعة قلب الكسرة التي قبل الياء فتحة وقلب الياء إيش ألفا يا غلاما يا عبادا إلى آخره. اللغة الخامسة حذف هذه الألف والاكتفاء بالفتحة التي قبلها يا غلاما، حذف هذه الألف المنقلبة عن ياء والاكتفاء بالفتحة التي قبلها يا غلاما. اللغة الخامسة حذف هذه الألف والياء أيضا المنقلبة عنها هذه الألف، حذفها والإتيان بضمة، والإتيان بضمة تشبيها له بالنكرة المقصودة فتقول يا غلام، وأصله يا غلامي، وقد قرئ في السبع رب السجن أحب إلي، رب السجن وأصله ربي، وحذفت الياء وجيء بهذه الضمة لأنه لما حذفت الياء صار يشبه النكرة المقصودة فضمة، فتقول في هذه اللغة رب السجن أحب إلي منادى يا حرف نداء، ورب منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، على ما قبل الياء المحذوفة، وهذه الضمة جيء بها تشبيها للاسم بالنكرة المقصودة، ورب مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه. ولا تستعمل هذه اللغة إلا مع ما يكثر نداؤه، مع ما يكثر نداؤه مضافا إلى الياء مثل رب وأم، فتقول أم يا أم لا تفعلي كذا وكذا، يا أم لا تفعلي كذا وكذا، وأنت تعني يا أمي أصله. فهذه اللغة الأخيرة وهي أضعف اللغات، هذه أضعف اللغات، أنك تحذف الياء وتأتي بضمة على هذا الاسم، تأتي بضمة على هذا الاسم تشبيها له بالنكرة المقصودة، لأن لما حذفت الياء صار يشبه النكرة المقصودة، كقولك يا أم لا تفعلي كذا، وهكذا كما جاء في هذه القراءة رب السجن أحب إلي، وأصل ربي السجن يا ربي السجن أحب إلي، هذه قراءة جاءت. هذه اللغة إعرابها، وأولا قبل ذلك هذه اللغة من أضعف إيش أضعف اللغات، ما نقول من أضعف، أضعف اللغات، فلا تستعمل إلا نادرا. وهذه اللغة كما سمعت لا يؤتى بها إلا مع ما يكثر نداؤه مضافا إلى الياء، هذه اللغة لا يؤتى بها إلا مع ما يكثر نداؤه مضافا إلى ياء المتكلم، مثل رب وأم وقوم، مثل رب وأم وقوم يكثر نداؤهما مضافة إلى ياء المتكلم، يا قومي كما تعلمون، يا ربي، يا أمي، يا أبي، هذا أسماء يكثر نداؤها مضافة إلى ياء المتكلم، فلا تكون هذه اللغة إلا معها، فلا تأتي بها مع غلام فتقول يا غلام وأنا أعني يا غلامي، تقول يا غلام وأنا أعني، تقول يا غلامي، لا، هذا غلام ما يكثر نداؤه مضافا للياء، ينادى مضافا للياء ونادى مجردا من إيش؟ من الياء، فلا تأتي بهذه اللغة مع نحو غلام، لأن غلام لا يكثر نداؤه مضافا للياء، وإنما تأتي بهذه اللغة الأخيرة وهي أضعف اللغات مع الأسماء التي يكثر نداؤها مضافة إلى الياء، مثل رب، مثل أم، مثل أب، مثل قوم، هذه يكثر نداؤها مضافة إلى الياء، فتقول لا بأس يا أم لا تفعلي كذا، يا أبو رحمني، وأصل يا أبي رحمني، هذا لا بأس، وإعرابها كما سمعته، وهو يضربك مثلا تقول هذا ما في شيء، يا رب اغفر لي، أصل يا ربي اغفر لي، ما تريد نكرة مقصودة، هذا ما يصلح، تريد الله سبحانه وتعالى مضاف، يا ربي أصله، فتقول لا بأس تحذف لي وتأتي بالضمة تشبيها لهذا الاسم بالنكرة المقصودة، يا رب اغفر لي، كما جاءت هذه القراءة، رب السجن أحب إلي، رب احكم بالحق، رب احكم بالحق، قراءة عشرية، رب احكم بالحق، هذه قراءة عشرية قرأ بها أبو جعفر من العشرة، فمن يعرب هذا، يا أم لا تفعلي، رب السجن أحب إلي، ممن لم يعرب، نريد نختبر الإخوان نعرف السؤال، تفضل، ايش يقولنا؟ اني حرف نداء طيب، ورب الرب منادى بحرف نداء محذوف، ورب منصوب، منادى منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة التي جاء بالضمة هنا بعد حذفها تشبيها للاسم بالنكرة المقصودة، ورب مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه، حسنت، فمن يعيد هذه اللغات الست؟ ها هات إثبات لي ساكنة، يا غلامي، اللغة الثانية إثبات لي مفتوحة، يا غلامي، ومنه ما سمعت، يا عبادي الذين أسرفوا، حذف الياء والاكتفاء عنها بالكسرة، والاكتفاء عنها بالكسرة، يا غلامي، قلب الفتحة أو قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا، يا غلاما، حذف الألف والاكتفاء بالفتحة، يا غلاما، نعم، ضرم هذا المنى، حذف الياء وضم المنادى تشبيها له بالنكرة المقصودة، وهذه أضعف اللغات بالنسبة لما يشاركها في الضعف، وإلا منها ما هو فصيح جاء به القرآن، فاسم التفضيل ليس على إطلاقه في جميع اللغات وإنما في بعضها التي هو يشاركها بالضعف، هذا أضعفها، فمن اللغات ما هو ضعيفة التي ذكرناها، فهذا أضعف اللغات التي هي ضعيفة، وأما غلامي وكذلك غلامي هذه لغات فصيحة جاء بها القرآن، فاسم التفضيل بالنسبة لبعض اللغات وليس لجميع اللغات ضعيفة وهذه أضعفها، هذا هو درسنا، والإعراب واضح ولا نحتاج نعيد الإعراب؟ وما هي اللغة التي يؤتى معها بها السكت؟ نعم، لغة فتح الياء حفاظا على الفتحة، أحسنت، فتقول يا غلامية، أعرب يا غلامية، ليه حرف نداء، غلام منادى منصوب على نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء، نعم، وغلام مضاف والياء مضاف إليه والهاء حرف، الها هنا حرف يدل على السكت، أحسنت، فها السكت من الحروف. فهذا هو درسنا الذي تجده في الكتب المطولة ربما، وهكذا أيضا يمر عليك في المتممة. هذه خلاصته، أشار إلى هذه اللغات التي ذكرناها، نعيد قراءة الأبيات. وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلامي، وجوز فتحتها هذه الياء والوقف بعد فتحها بالهاء، والوقف بالهاء على غلامية كالوقف بالهاء على سلطانية. وقال قوم فيه يا غلاما كما تلو يا حسرة علاما، ها عند من إعراب يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذه في القرآن يا حسرة، نعم ليا حرف نداء، وحسرة منادى منصوب علامة نصب فتحا مقدر على ما قبل الياء المنقلبة ألفا، أحسنت، وحسرة مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه، أحسنت، حسرة مضاف والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه، أحسنتم. بقي أيضا هناك لغات أخرى لكن هذا يكفيكم إن شاء الله، هذا يكفي. الإعراب واضح وما هو واضح إعراب هذه اللغات؟ جميع هذه اللغات إعرابها إن شاء الله واضح، والذي أشكل عليه شيء من إعرابها لا بس. قال كيف إعراب يا أيها العميد؟ تقدم الياء حرف نداء، وأي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، أي منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، والها حرف تنبيه لا محل لها من إعراب. العميد صفة لأي، صفة لأي مرفوع، تقول هكذا لا تقول مبني، لأن حركات البناء لا تتبع حركات بناء، وإنما هذا خاص من حركات الإعرابية الإتباع، الإتباع خاص من حركات الإعرابية، فعلى هذا تقول العميد صفة لأي مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وإنما قيل فيه مرفوع معرب لما سمعت من العلة، وأيضا لأن الحركة التي على الياء، الحركة التي على أي ليست حركة بناء أصلية، وإنما هي عارضة لأجل النداء، فلذلك جاز أن تتبع بمعرب، لأنه قد يقول الشخص ليش تتبعته بمعرب وهي حركة بناء، نقول لأنها حركة عارضة، حركة عارضة وليست متأصلة فليست أصلية، فلذلك جاز إتباعها هذه الحركة البنائية بحركة إعرابية، لأن هذه الحركة البنائية التي على أي إنما هي حركة عارضة، فأشبهت الحركة حركة الإعراب، أشبهت حركة الإعراب لما كانت عارضة، فجاز إتباعها باسم عليه حركة إعراب، لأن هذه الحركة المتقدمة حركة البناء تشبه حركة الإعراب لعروضها، وحركة الإعراب يعني تكون عارضة، تارة مرفوع تارة منصوب إلى آخر ذلك بحسب العوامل، فهذا هو الإعراب. ومنهم من قال العميد لا يوصف لا توصف الحركة التي عليه بحركة إعراب ولا بحركة بناء، وإنما هي حركة مشاكلة، هي مشابهة، حركة مشاكلة شاكلة حركة أي، وليس بحركة إعراب ولا حركة بناء، هذا قول لبعض النحاة. فيكون العميد مرفوع صفة لأي مرفوع لام رفع ضم مقدرة منع من ظهوره حركة المشاكلة. لا بس، نعم مبني على الضم في محل نصب، ما هو صفة لللفظ، اي نعم صفة للفظه. قال هل أحرف النداء كلها تكسب النكرة التي تدخل عليها المعرفة تعريف يعني؟ نعم، نكرة المقصودة تصير معرفة، إذا نوديت صارت معرفة ومن المعارف، فعلى هذا المعارف يزاد عليها النكرة المقصودة عند بعض محقق النحاة، لأن صارت على شخص معين، فتعريفها كما يحصل بتعريف أن. ما فهمت السؤال ده. لا بأس، يعني يقول هنا لماذا جاز التقاء الساكنين في خاصة؟ لأن الصاد كما تعلمون حرفان هنا، حرف ساكن لأنه لا يتأتى نظام إلا بعد الإسكان للحرف الأول، والألف ساكنة، هذا جائز، هذا يجوز فيه هذا الموضع، استثناه النحاء. وهكذا عند الوقف أيضا كذلك، جير جير معنى نعم، التقى ساكنان الياء والراء، الياء والراء، هذا جائز أيضا. فإذا ضعف الحرف وقبله ساكن لا بأس، لا بأس أن يلتقي ساكنان. فهناك مواضع استثناها النحاء فيها التقاء الساكنين وجده، ومنها خاصة، ومنها عند الوقف أيضا كذلك. فهذا جاء يعني السؤال في محله، بس نحن ما نحن لا في التقاء الساكنين، ليش طلعت السؤال هذا؟ استثناء، نعم في استثناء في التقاء الساكنين عند النحاة، هناك مواضع مستثناة يجوز فيها التقاء الساكنين، ومنها الوقف، ومنها الوقف، إذا وقفته يكون الحرف الذي قبل ساكن والذي بعد ساكن وتقف، ما في مانع. ومنها أيضا عند إذا كان مبني، ما أدري كم نحو موضع استثناء النحاء يجوز فيها التقاء، لأن ما استحضروا، لكن في حد يستحضر هذه المواضع التي ذكرها النحاء يجوز فيها التقاء الساكنين، والأصل أنه لا يجوز. ومنها الوقف ذكروا، ومنها نحو هذا عند التضعيف. قال أنا ما فهمت اللغة الأخيرة، اللغة الأخيرة واضحة، تحذف الياء، فلما حذفت الياء صار يشبه النكرة المقصودة، فجاز الإتيان بالضم معه، لا حركة يعني بناء أو إعراب، لا، وإنما حركة تشبيه فقط، لأجل أنه صار يشبه النكرة المقصودة فجيء معه بالضم، فهو معرب الاسم على ما هو عليه، على ما هو عليه معرب، لكن لما حذفت الياء منه صار يشبه النكرة المقصودة، أم، صار أم يشبه النكر الموصول، وأصل أمي، فلما حذفني صار أم، فهو يشبه غلام. فيجوز لك في هذه الحالة أنك تأتي بضمه تشبيها له بالنكر المقصودة، ويبقى إعرابه على ما هو عليه، تقول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، على ما قبل الياء المحذوفة التي جيء بضمه، التي جيء بالضمة قبلها تشبيها بالنكر المقصودة. أما هذه الضمة لا تقول مبني على الضم، خطأ، هذاكم عن النكرة المقصودة، أما هذه ما هي نكرة مقصودة، هذا اسم مضاف وليس بنكرة مقصودة، فعلى هذا يبقى إعرابه على ما هي عليه، وهذه الضمة إنما هي للتشبيه. وهذه كما سمعت اللغة لا تستعمل إلا نادر، ولا تستعمل إلا بقيد ما ذكر أو بالقيد الذي ذكره، أنه لا يفعل هذا إلا مع ما يكثر نداؤه مضافا إلى ياء المتكلم، وما هو كل اسم مضاف للياء تصنع معه هذا الشيء، وإنما يصنع مع الأسماء التي يكثر نداؤها مضافا إلى ياء المتكلم. فلا تقول في عدوي يا عدو، وتقول أنا أريد أصله يا عدوي، هذا خطأ، عدو ما يستعمل دائما هكذا، فتأتي وتقول يا عدو والأصل عدوي، نقول هذا لا يصلح، لأن عدو ما يكثر معه هذا الأمر، بخلاف أب وأم، أليس كذلك؟ فعلى هذا إذا قلت يا عدو سنقول نكرة مقصودة، هذه سنقول نعربها نكرة مقصودة، لي حرف نداء وعدو منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب، ما نقول فيها ما سمعت مع الأب ومع الأم ومع الرب، لأن يكثر نداؤها مضاف إلى المتكلم، فينتبه الشخص. ولا كذلك إذا قلت يا غلام وتقول أنا أقصد أصله يا غلامي، نقول هذا ما يصلح، لأن غلام لا يكثر نداؤه مضاف إلى المتكلم، لا يكثر هذا. كان جاء عمران، أي أفضل ولماذا جاء العمران هو الأفضل؟ هو الأفضل، بل عندهم يلتزم في هذا الشيء، لأنه لما ثني ذهب عنه التعريف، فجيء بألك التعويض عن التعريف الذي ذهب بتثنية، لأن الأسماء لا تثنى إلا بعد تنكيرها، لا تثنى إلا بعد تنكيرها، الأعلام، العلم لا يثنى إلا بعد، لأن من شروط التثنية التنكير، من شروط التثنية تنكير رجل رجلان، هذا شرط التثنية. فإذا أردت تثنية علم زيد عمر إذا أردت تثنت علم أولا تسلب عنه نية التعريف العلمية التي عليه ثم تثنيه ثم تأتي بأل عليه كالتعويض لما فاته من التعريف بالعلمية، فتقول عمران ولا تقول جاء عمران، تقول جاء العمران ولا يصلح جاء عمران، فهذا هو اللغة الجيدة، تقول العمران بأل. لما سمعته؟ لأن الأعلام لا تثنى إلا بعد سلب التثنية عنها، تسلب التثنية نية ثم تثنيها زيد زيدان ثم تأتي بأل معها كالتعويض على ما كالتعويض لما فاتها من التعريف تعريف العلمية، فتقول جاء الزيدان جاء العمران جاء الخالدون إلى آخر ذلك من الأعلام. أما أنك تأتي بمجرد لا، لأجل أن تعرفه بأل هذه وتعوض عنه ما فاته من التعريف بالعلمية. واضح؟ من أين تأتي بالأسئلة أنت هذه؟ تدورها منين؟ أنت بحثها علينا تشكل عليها كأنك ظاهر تقول نختبر المدرس يعرف شيء ولا يضحك علينا. إلى هنا سبحانك اللهم.